الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أحبابنا الكرام، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. وهذا الكتاب الذي سنبدأ به اليوم من الأول، وهو حل ألفاظ متن المختصر. هذا الكتاب وإن كان اسمه مختصرا، لكنه حوى من المعاني والفوائد والمسائل الكثيرة. والمختصر ما قلت حروفه وكثرت معانيه. وهذا الكتاب من فهمه فهما سليما يغنيه عن مكتبات، ويغنيه عن مجلدات. قال العلماء: ليست العبرة بكثرة المحفوظات، العبرة بالفهم السليم والالتزام. العبرة بالفهم السليم والالتزام. لأنه قد تشوف إنسان حافظ 20 مجلد عن ظهر قلب، لكنه ليس ملتزماً، أو لم يفهم هذه الكتب فهماً سليماً. إذن ليست المسألة بمجرد كثرة المحفوظات أو المجلدات أو الكتب، إنما العبرة بالفهم السليم والالتزام. وهذا الكتاب من فهمه فهما سليما صار من أهل التمييز. هذا الكتاب من فهمه فهما سليما صار من أهل التمييز. يعني هذا الإنسان إذا فهم ما في هذا الكتاب يصير يميز بين المسائل والأمور، ويكون حصن نفسه بأمر العقيدة والأحكام الضرورية ومما جاء من البشائر في هذا الكتاب، جاءت فيه بشائر كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فالرؤيا الصالحة من البشائر، ومن الرؤى الصالحة التي رؤيت لهذا الكتاب أن امرأة من أهالي الطريق الجديدة رأت أن القيامة قامت، والناس يقومون في موقف القيامة صفوفا طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة ومعه الشيخ رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد الله الهرري مؤلف هذا الكتاب. كل واحد يحمل هذا الكتاب المختصر المتن يتقدم إلى باب الجنة يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل الجنة، ثم يدخل الجنة. فيه بشائر كثيرة، رؤى عديدة وكثيرة، لكن واقع الحال، واقع الحال وقيمة هذا الكتاب وما فيه من فوائد وما فيه من علوم تكفي وتغني. لكن هذه البشائر، قلنا هذه البشائر يستأنس بها المؤمن. إذن هذا الكتاب حوى الكثير من مسائل العقيدة والطهارة والصلاة وشيء من أحكام المعاملات والمعاصي والواجبات، وفيه فوائد كثيرة أخرى. فهنيئاً لمن استفاد وطبق وعمل بما في هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كافة، أي جميع. ما معنى كافة المكلفين؟ يعني جميع المكلفين. والمكلفين جمع مكلف. من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل الذي بلغته أصل الدعوة، بلغه أصل الدعوة، دعوة الإسلام. شو يعني بلغه أصل الدعوة؟ يعني بلغه هذا الأصل الذي هو أصل الدعوة الإسلامية، وهذا الأصل هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمة هي أصل الدعوة. إذن جميع المكلفين يعني كل المكلفين، والمكلفين جمع مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغه أصل الدعوة الإسلامية، أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا انتبهوا معي، قلنا بلغه أصل الدعوة. أصل الدعوة كيفما بلغت هذا المكلف، كيفما بلغت هذا الإنسان صار مكلفا، يعني البالغ العاقل كيفما بلغه أصل الدعوة، لو بالكتابة مثلا، أو سمع في الأذان، أو سمع من إنسان يكلمه ولو بغير اللغة العربية، لو بغير اللغة العربية وصلته هذه الدعوة، وصله أصل الدعوة، وصله هذا الأمر الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم ذلك صار مكلفا، صار مكلفا. يعني لو بالكتابة، ما شرط بس سماعا، لو بالكتابة وصله أصل الدعوة صار مكلفا. إذن هذا الإنسان ماذا يجب عليه؟ الدخول في دين الإسلام. إذن يجب عليه الدخول في دين الإسلام فورا إن كان كافرا. يعني هذا الإنسان يجب عليه أن يدخل في دين الإسلام وأن لا يتأخر عن ذلك أبدا. لما بلغته الدعوة فورا يجب عليه أن يدخل في الإسلام، فورا يجب عليه أن يدخل في الإسلام. والثبوت أي الملازمة فيه على الدوام، بحيث يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل أو التردد في ذلك، فإن من عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة معناها أن الإنسان الغير مسلم والذي صار مكلفاً يجب عليه أن يسلم فوراً، أن يدخل في الإسلام فوراً ولا يتأخر، ويجب عليه أن يثبت فيه في الإسلام على الدوام. شو يعني على الدوام؟ بحيث يخلو قلبه من العزم على الكفر في المستقبل أو التردد فيه، يعني يقول هل أكفر أم لا أكفر. هذا الإنسان الذي عزم على الكفر في المستقبل قال العلماء صار كافراً في الحال، صار في الحال من الكافرين. أما انتبهوا معي، من جاءته الخواطر الخبيثة، الخواطر يعني صار تجي خواطر شيطانية، كفر ترك الإسلام، لكن هو لم يأخذ بهذه الخواطر ولا تردد ولا شك، فهذا لا يكفر، فهذا لا يكفر. حأرجع عيد، ركزوا معي واسمعوا منيح. أما الخواطر الشيطانية، الخواطر الخبيثة، جاءت هذا الإنسان تقول له كفر ترك الإسلام، خرج من الإسلام، لكن هو ما أخذ بها، يعني ما أخذ بهذه الخواطر، لا اعتقدها ولا شك في صحتها ولا قال هل أترك الإسلام أو لا أترك الإسلام. من حيث الشك ما حصل عنده هذا أبداً، مجرد أنه خاطر، والخاطر ما يرد على القلب بدون إرادة، الخاطر ما يرد على القلب بدون إرادة، فهذا كرهه، يعني لا نوى ولا عزم ولا شك، فهذا لا يكفر. أما الذي يعزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل صار في الحال من الكافرين، صار في الحال من الكافرين. قال المؤلف ويجب عليه أيضا، مين المكلف؟ هلا حكينا عن من بلغته الدعوة أنه يجب عليه أن يسلم فورا، البالغ العاقل الذي بلغه أصل الدعوة، هذا واجب عليه أسلم فورا. وشو كمان قلنا؟ والثبوت فيه على الدوام. قال المؤلف ويجب عليه أيضا التزام ما لزم، يعني ما وجب عليه من الأحكام، أي ما يجب على المكلفين، وهذا مكلف فيجب عليه أن يلتزم بهذه التكاليف، أي بما ورد في الشرع أنه واجب. هذا الإنسان صار واجبا عليه أن يؤدي هذه الأمور الواجبة في شريعة الإسلام، لأنه صار مسلما، هذا اللي كان كافر صار مسلما، وهذا الأمر تأدية الواجبات واجب على المسلم الذي هو في الأصل من المسلمين، فهذا الواجب بيصير فرض على كل مكلف أن يؤديه. يعني اللي أسلم جديد واللي هو في الأصل من المسلمين، مش هذا مكلف؟ بلى، واجب عليه أن يؤدي هذه الأمور التي هي واجبة في الشريعة الإسلامية والتي هي فرض على المكلفين، أي على المكلف من الأحكام التي ألزمه بها الشرع، وذلك بأن يؤدي جميع الواجبات، بده يؤدي كل الفرائض الواجبات التي أوجبها الله عليه، ويجتنب جميع المحرمات، فيعلم من ذلك أن الصبي الذي مات دون البلوغ ليس عليه مسؤولية في الآخرة. الصبي ليس مكلفاً. الرسول عليه السلام قال: رفع القلم عن ثلاث، وعد فيهم الصبي حتى يبلغ، الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يحتلم. إذن الصبي ليس مكلفاً، فمن مات وهو دون البلوغ، مات دون البلوغ، هذا ليس عليه مسؤولية في الآخرة. شو يعني ليس عليه مسؤولية في الآخرة؟ ليس عليه عذاب، هذا ليس مكلفاً، لأنه دون البلوغ، صبي دون البلوغ ليس مكلفاً، فليس عليه مسؤولية في الآخرة، أي ليس عليه عذاب. قال المؤلف: وكذلك من جن قبل البلوغ واتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ حتى مات وهو مجنون فليس مكلفاً. عندنا مسألتين: صبي وهو دون البلوغ جنة، طرأ عليه الجنون، انتبهوا معي، واتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ، بقي مجنون حتى صار عمره 30 سنة لنقول ومات، هذا كمان منه مكلف، لأنه أيمتين طرأ عليه الجنون؟ قبل البلوغ. طرأ عليه الجنون قبل البلوغ. انتبهوا، هذا بخلاف الكافر المكلف الذي جن بعد البلوغ. الكافر المكلف يعني واحد مكلف وهو كافر، منه صبي عمره 20 سنة لنقول، أو 15 سنة، أو 30، أو 40، وهو كافر، جن وهو كافر ومات على ذلك، هذا شو كان؟ مكلف، كان مكلفاً، كان على الكفر مكلف وجن، هذا عليه مسؤولية في الآخرة. أما اللي عم نحكي عنه ليس مكلفاً، هو الذي جن متى؟ قبل البلوغ، هو الذي طرأ عليه الجنون قبل البلوغ فاتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ ومات وهو مجنون، هذا شو قلنا؟ ليس مكلفاً. وكذلك الذي عاش بالغاً عاقلاً ولم تبلغه دعوة الإسلام، هو بالغ عاقل لكن ما بلغته دعوة الإسلام، شو قلنا؟ دعوة الإسلام يعني أصل الدعوة اللي هن الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وشو كمان؟ وأشهد أن محمد رسول الله. قلنا إذا فهم هالكلام لو بغير اللغة العربية سماعاً أو كتابةً بلغه، شو صار اسمه؟ هذا قلنا مكلف. أما من عاش بالغاً عاقلاً ولم تبلغه الدعوة، يعني أصل الدعوة بالمرة، ما بلغه بأي وجه من الوجوه ومات، هذا أيضاً ليس مكلفاً، لأنه شو قلنا بالأول؟ من هو المكلف؟ البالغ العاقل الذي بلغه أصل الدعوة الإسلامية، هذا ما بلغته أصل الدعوة فلا يكون مكلفاً. هلأ ما يجي واحد يحكي معك يقول لك: ليش اليوم في حدا على وجه الأرض بعد ما بلغته الدعوة؟ نحن ما عاملين إحصائيات ولا عاملين جولة بكل أقطار الأرض، نحن عم نقول هيدا الحكم، هذا الحكم الشرعي، فإن وجد من لم تبلغه أصل الدعوة بالمرة، ما بلغته بالمرة ولا بأي طريقة من الطرق، هذا منه مكلف، هذا ليس مكلفا. قال المؤلف رحمه الله: ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة وهو الشهادتان أو ما يعطي معناهما. واضح الكلام؟ ما شرط هذا اللفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا اللفظ أو ما يعطي معناهما. فإن بلغه لو باللغة الإنجليزية صار مكلفاً، صار مكلفاً. إذن بلغته هذه الكلمة أو ما يعطي معناها، يعني الشهادتين أو ما يعطي شؤلنا معنى الشهادتين. فمن سمع الشهادتين في الأذان وهو يفهم العربية وكان بالغاً عاقلاً فهو مكلف، فإن مات ولم يسلم استحق العذاب الأبدي في النار. اسمعوا معي، هذا الإنسان اللي صار مكلف يعني بالغ عاقل وصلته الدعوة، أي أصل الدعوة بلغه، ومع ذلك لم يسلم، لم يدخل في الإسلام ومات على ذلك، هذا شو اسمه؟ اسمه مكلف. كافر مات على الكفر يستحق أن يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين، يستحق العذاب إلى غير نهاية، لأنه شو هو؟ مكلف ولم يسلم، ما دخل في الإسلام، مات على الكفر. قال المؤلف: فمما يجب على المكلف سواء كان مسلما أم كافرا علمه واعتقاده. علمه يعني أن يعتقد في قلبه، بأن يصدق، يزعن في قلبه ويرضى به مطلقا، أي في كل أحواله، والنطق به باللسان في الحال إن كان كافرا، لأن الكافر شو قلنا؟ واجب عليه أن يسلم في الحال. يعني هذا المكلف صار ملزما بأن يسلم، ملزما بأن يدخل في الإسلام فورا، كافرا أصليا أو مرتدا. الكافر الأصلي واجب عليه أنه يسلم فورا، كما المرتد يجب عليه أن يسلم فورا. من هو الكافر الأصلي؟ الذي ولد من أبوين كافرين ونشأ على الكفر. من المرتد؟ الذي كان مسلما ثم ترك الإسلام ودخل في الكفر، هذا صار اسمه مرتد. اثنيناتهم كفار، يجب عليهما الدخول في الإسلام فورا بدون تأخير بالمرة، بدون تأخير بالمرة. وإلا يعني إذا كان هذا المكلف هو مسلم منه كافر، وين واجب عليه أن ينطق بالشهادتين؟ وإلا بأن كان مسلما ففي الصلاة الشهادتان، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الإنسان المسلم يجب عليه أن ينطق بالشهادتين، وين؟ في الصلاة، لا لأجل الدخول في الإسلام، ما هو مسلم، لكن في الصلاة يجب عليه أن ينطق بهما، لأنه هذا من جملة أركان الصلاة، مما يدخل في أركان الصلاة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وبما أن الشهادتين هما أصل الدعوة، وجب على المسلم أن يعرف معناهما. ولهذا بدأ المصنف، المؤلف يعني رحمه الله تعالى، بشرح الشهادة الأولى فقال: ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد، أي أزعن بقلبي. شو يعني أزعن؟ أصدق تصديقا لا يخالطه شك، يعني بلا أدنى شك، بلا أدنى شك، التصديق الجازم. وأعترف بلساني أن لا معبود بحق إلا الله، أي أنه لا يستحق أحد أن يعبد، أي أن يتذلل له، نهاية التذلل إلا الله. اسمعوا وانتبهوا، الآن بدأ المؤلف بشرح معنى الشهادة الأولى، وقال بأن معنى هذه الكلمة المباركة أن يعتقد الإنسان في قلبه وينطق بلسانه أن لا معبود بحق إلا الله، أي أن الله تعالى وحده الذي يستحق نهاية التذلل، وحده الذي يستحق نهاية وغاية التذلل. يعني قول المؤلف لا معبود بحق إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله. شو يعني العبادة هون؟ يعني نهاية التذلل، هذا لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. إذ أن العبادة في لغة العرب أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما نص على ذلك الحافظ السبكي. فيعلم من هذا أنه ليس معنى العبادة مجرد الطاعة أو النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوف أو الرجاء كما يظن بعض الناس. من هول الناس مين؟ الوهابية. الوهابية لم يفهموا معنى العبادة، ففسروا العبادة بمجرد الطاعة، بمجرد الخوف، بمجرد المحبة، بمجرد الرجاء، بمجرد الاستغاثة، بمجرد الاستعانة، وليس هذا معنى العبادة، وليس هذا معنى العبادة. شو قلنا لكم في لغة العرب معنى العبادة؟ أقصى غاية الخشوع والخضوع، وهذا لا يستحقه إلا الله. انتبهوا معي، وليس معنى العبادة مجرد الطاعة. شو يعني؟ ما في سلاطين ورؤساء وأمراء ووزراء، ها، وعندهم عمال، هول العمال بيطيعوهن بأوامرهن يلي فيها ما هو حسن وما هو قبيح أم لا؟ بلى، يطيعونهم. هل مجرد طاعة هؤلاء العمال لزعمائهم لرؤسائهم، هل مجرد هذه الطاعة هو كفر؟ لا، لأنهم ما عبدوهم من دون الله، ما عبدوهم من دون الله، ولا اعتقدوا فيهم أنهم يحق لهم التحليل والتحريم. إذن ما عبدوهم. إجا واحد عند المدير تاعه، عند الأمير، عند الوزير، عند السلطان، عند الملك، عند الخليفة، عند الرئيس، نفذ له أوامره بما ليس فيه كفر، هل بمجرد أنه أطاعه يكون كفر؟ لا. هن قالوا هول الوهابية الذين لم يفهموا معنى العبادة، قال العبادة مجرد الطاعة. على معنى كلامهم معظم البشر كفار، لأن معظم البشر يطيع بعضهم بعضا، أحيانا في غير طاعة الله يطيع بعضهم بعضا. ومن قال أن مجرد هذه الطاعة هي مخرجة من الإسلام؟ كمان ليس معنى العبادة مجرد المحبة، ليس معنى العبادة مجرد النداء أو الاستغاثة أو الرجاء أو الخوف. هن بيعتبروا من استغاث بغير الله على زعمهم، من رجا غير الله، من خاف من غير الله، بيعتبروه كافر خارج من الإسلام. وهذا جهل منهم بالعقيدة واللغة، بل جعلوا مجرد النداء لشخص غائب بالاستغاثة جعلوه إشراك وعبادة لغير الله بزعمهم. الاستغاثة، انتبهوا، والتوسل والنداء لغير الله ليس عبادة لهذا المخلوق، ليس عبادة لهذا المخلوق. أعطيكم مثالا على ذلك. أليس في صحيح البخاري أن السيدة هاجر رضي الله عنها لما كانت تبحث عن الماء لولدها إسماعيل عليه السلام، جعلت تذهب وتجيء بين الصفا والمروة وتبحث عن الماء، متلهفة خائفة على إسماعيل، سمعت صوتا في الفضاء فوقها. صوت مين؟ جبريل، صوت الملك. اسمعوا ماذا قالت. أغص أغص إن كان عندك غوث. هل تكون السيدة هاجر عبدت جبريل؟ لا. الرسول أليس علم الأعمى أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة يا محمد، وهذا في غير حضرته لأنه فارق المجلس وذهب. قال له إيت الميضاءة. شو يعني الميضاءة؟ يعني مكان الطهارة، مكان الوضوء. طيب اسمعوا، لو كان الاستغاثة بالمخلوق في غير حضرته في غيابه، لو كان مجرد هذا الشيء إشراك وعبادة لغير الله، فعلى زعمهم أن الرسول هو علم الأعمى أن يشرك، هو علم الأعمى أن يكفر، وهل هذا يليق؟ لا. من أحرص خلق الله على دين الله؟ هو الرسول، هو رسول الله محمد. من أحرص خلق الله على التوحيد والدين؟ هو الرسول. إذن الاستغاثة والاستعانة والنداء والرجاء والخوف والمحبة ومجرد الطاعة ليس عبادة لغير الله، فهمنا؟ ليس عبادة لغير الله. وإلا معنى كلام الصحابة مشركين وكفار. كيف؟ اسمعوا هالحادثة واحفظوها. روى ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، روى ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، وكذلك الطبري في التاريخ. تسمعوا بكتاب اسمه تاريخ الطبري؟ الطبري في التاريخ. ومين كمان؟ وابن كثير في كتابه البداية والنهاية. هاي ثلاث مراجع حأرجع عيد احفظوهم. ابن الأثير بأي كتاب؟ الكامل في التاريخ. الطبري بأي كتاب؟ التاريخ، اسمه تاريخ الطبري. بعدين ابن كثير بأي كتاب؟ البداية والنهاية. ثلاث مراجع تثبت أن شعار الصحابة في قتال المرتدين في اليمامة كان شعار الصحابة في هذه المعركة يا محمد، وفي لفظ ومحمدا. هل هذا كان بحضور النبي؟ لا، كان في غيابه بعد وفاته بعيدا عن قبره. في الدفي بين الدرعية واليمامة والقبر النبوي الشريف الدفي قريب 1000 كيلومتر، قريب 1000 كيلومتر، وكان في وقت الشدة في المعركة. وعم بنقول عند وفاة النبي، بخلافة مين كان هيدا؟ في خلافة أبي بكر الصديق. بأي سنة للهجرة؟ سنة 11 للهجرة. إذا احفظوا، في السنة 11 للهجرة في خلافة أبي بكر الصديق، روى ابن الأثير وابن كثير والطبري أن شعار الصحابة في تلك المعركة شو كان؟ ومحمدا. هذه استغاثة أم لا؟ استعانة أم لا؟ توسل أم لا؟ نداء أم لا؟ كان في حضرته أم في غيابه؟ مع بنقول بعد وفاته بخلافة أبي بكر. طيب قدام القبر أو بعيدا عن القبر؟ بعيدا عن القبر. ما هو شعارهم؟ ومحمداه، يا محمداه. اسمع وانتبه معي، إذا كان هذا كفر وشرك فعلى زعم الوهابية أن القرآن والحديث والدين وصلنا عن طريق الكافرين اللي هن الصحابة اللي كان يقولوا يا محمدا. وهل هذا يقبله عاقل؟ شو؟ هل هذا يقبله مسلم؟ لا. إذن ما صحيح إنه مجرد النداء والاستغاثة والتوسل هو عبادة لغير الله، ليس صحيحا. شو قلنا اللي هو عبادة لغير الله؟ إذا عبد هذا الملك، هذا الرئيس، أو اعتقد أنه يحق له أن يحل ويحرم ما يشاء، هذا بيكون اتخذه إلهاً من دون الله، بيكون عبده، هذا يكون عبد غير الله، أشرك بالله. إذن انتبهوا معي، هذه المسألة ينبغي أن تفهم تماماً، لأنهم يدلسون على الناس ويقولون هذه عبادة لغير الله، عن التوسل والاستغاثة يقولون هذه عبادة لغير الله بزعمهم. قال المؤلف رحمه الله: الواحد الذي لا شريك له في الألوهية. شو يعني الواحد في حق الله؟ الواحد في حق الله، الواحد لا من طريق العدد، اسمعوا منيح. أبو حنيفة رضي الله عنه ماذا قال؟ والله واحد لا من طريق العدد، لكن بأي معنى؟ بمعنى الذي لا شريك له. الواحد بمعنى الذي لا شريك له، ليس بمعنى الواحد من طريق العدد، لأن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان. يعني واحد هذا من طريق العدد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يقبل الزيادة. هذا الواحد اللي هو من طريق العدد يقبل النقصان، ربع، خمس، سدس، ثمن. إذن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان. أما الله إذا قلنا عنه الواحد بمعنى الذي لا شريك له في الألوهية، يعني الواحد لا من طريق العدد. الأحد، ما معنى الأحد؟ الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، لأنه ليس جسما، لا هو جسم كثيف كالإنسان والشجر والحجر، ولا هو جسم لطيف كالنور والظلام والريح. الله تعالى إذا قيل عنه الأحد بمعنى الذي لا يقبل التجزؤ والانقسام، لأنه ليس جسما فيستحيل عليه التجزؤ والانقسام شرعا وعقلا، وأما الجسم فهو الذي يقبل التجزؤ. هذا جسم أم لا؟ لاحظوا شوفوا، هذا جسم، الآن ماذا حصل؟ تجزأ أم لا؟ هذا الجسم تجزأ، ثم بعد هذا التجزؤ زاد تجزؤا. إذن هذا في الجسم، الله ليس جسما فلا يقبل التجزؤ ولا الانقسام، لأنه قال ليس كمثله شيء. والله ليس جسما كثيفا. شو هو الجسم الكثيف؟ يعني ما يضبط باليد، مثل شو؟ الإنسان. الإنسان هذا شو اسمه؟ جسم كثيف يضبط باليد، مثل شو؟ الشجر، الحجر، الأرض، السماوات، الجنة، النار، العرش، الشمس، القمر، النجوم، هذه أجسام كثيفة؟ نعم. الشمس والقمر والنجوم أجسام كثيفة؟ نعم. لكن ضوءها جسم لطيف، هي جسم كثيف لكن ضوءها جسم لطيف. خلينا نعطي مثال، هلا انتم شايفينه اللمبه قدامكم هون مضويه، شايفينها ما هيك؟ الازاز هيدا جسم كثيف ام لا؟ جسم كثيف. الضوء اللي طالع من هاللمبه هيدي، الضوء شو اسمه؟ جسم لطيف، يعني لا يضبط باليد. الشمس والقمر والنجوم أجسام كثيفة لكن ضوءها جسم لطيف. إذن الجسم الكثيف ما يضبط باليد، والجسم اللطيف ما لا يضبط باليد. مثل شو؟ الضوء، مش اللمبة، الضوء. الضوء لا يضبط باليد. مثل شو كمان؟ الظلام. الظلام جسم لطيف لا يضبط باليد. مثل شو؟ الهواء. مثل شو كمان؟ في أصل خلقة الملائكة والجن، في أصل خلقة الملائكة، في أصل خلقة الملائكة، لأنهم خلقوا من نور، والنور جسم لطيف. كذلك من الأجسام اللطيفة الظل. شو الظل؟ بالعامية بنقول الخيال. هذا اسمه شو؟ جسم لطيف لا يضبط باليد. شو اللي بدنا نوصله من هالمسألة؟ من خالق الأجسام الكثيفة واللطيفة؟ فلا يشبه شيئا منها بالمرة. هو خالقها، والخالق لا يشبه المخلوق. إذا واحد قال لك شو الدليل من القرآن؟ في آية بالقرآن ذكرت هذا الشيء: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض شو قلنا؟ أجسام كثيفة. اسمعوا كفاية الآية، بقية الآية: وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات وخلق النور. الظلمات والنور من الأجسام اللطيفة. ففي آية واحدة أخبرنا أنه هو خالق الأجسام الكثيفة واللطيفة، وأنه لا يشبهها، وأنه لا يشبهها سبحانه وتعالى. الأول، ما معنى الأول في حق الله؟ الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فلم يسبق وجوده تعالى عدم. اسمع وانتبه، الله إذا قيل عنه الأول والقديم والأزلي، فمعنى هذا الذي لا ابتداء لوجوده. شو معناتها؟ الذي لا ابتداء لوجوده، يعني لم يسبق وجوده عدم. نحن وجودنا سبقه عدم، الله منزه عن ذلك، لأنه لو سبق وجوده عدم لكان حادثا، ولو كان حادثا لما أوجد الكون، لو كان حادثا ما كان خالقا لنا. وهو يقول: الحمد لله رب العالمين، خالق العالمين ومالكهم. إذن هو وجوده ذاتي أزلي لم يسبقه عدم. وانتبهوا معي، الأول والقديم، الأول والقديم والأزلي إذا أطلق على الله فمعناه الذي لا ابتداء لوجوده، فمعناه الذي لا ابتداء لوجوده. القديم إذا أطلق على الله، القديم إذا أطلق على الله تعالى معناه الذي لم يسبقه عدم، معناه الذي لا أول له، لا بداية له. أليس قال في القرآن: هو الأول والآخر؟ شو يعني هو الأول؟ الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده. واسمعوا معي، ورد في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. شو يعني اللهم أنت الأول؟ الأزلي، يعني الذي لا بداية لوجوده، يعني الذي لا بداية لوجوده. إذن القديم إذا أطلق على الله تعالى فمعناه الذي لا ابتداء لوجوده، لأن قدم الله ذاتي وليس زمانيا. لما بنقول ذاتي يعني ليس غيره خصصه بذلك، بل هذا استحقه الله لذاته، لأنه أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية لا بداية لها بالمرة، وليس زمانياً، لأنه قلنا لو سبق وجوده عدم لكان حادثاً مثلنا، وهذا مستحيل على الله. والله ماذا قال في القرآن؟ هو الأول والآخر، الحي المتصف بحياة أزلية ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ، بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته. شو يعني قائمة بذاته؟ ثابتة له. احفظها العبارة. شو يعني قائمة بذاته؟ ثابتة له، مش يعني حالة فيه. لا، لاحظوا، اطلعوا، أنا بقول لون جلدي حال في جلدي، ما هيك؟ هذا اللون صفة لإلي، لكنه حال في الجلد. هذه صفة مين؟ المخلوق. الله تعالى ليس جسماً ولا يتصف بصفات الجسم ولا تحل فيه الأشياء، فلما بنقول ثابتة له يعني قائمة بذاته. شو يعني ثابتة له؟ وليس معنى ذلك حالة فيه، وليس معنى ذلك حالة فيه. القيوم، ما معنى القيوم؟ اسمع وانتبه، القائم بنفسه الذي لا يحتاج لغيره. هون ركزوا معي شوي، القائم بنفسه مش معناتها الواقف. بعض أهل وحدة الوجود أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد ماذا قالوا مفسرين معنى القائم بنفسه؟ قال معناتها الواقف، أعوذ بالله. وقال بعضهم أي القائم فينا عزعم، يعني الحال فينا، وهذا كفر وإشراك، وهذا كفر وضلال. شو بيقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذن انتبه، القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، يعني مستغن عن كل هذا العالم، ليس بحاجة لأحد، وكل أحد بحاجة إليه. شو معنى القائم بنفسه؟ يعني الذي لا يحتاج إلى أحد، مش معناتها الواقف. الله منزه عن القيام والقعود. شو بيقول الشافعي رضي الله عنه؟ المجسم كافر. سيدنا الشافعي ماذا قال؟ المجسم كافر. وماذا قال أيضا؟ من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا مين؟ الإمام الشافعي. طيب الإمام أحمد بن حنبل قال: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. يعني تصور، حتى لو قال لا كالأجسام، لأن الجسم لا يكون إلا مخلوقا. هل في جسم غير مخلوق شيء؟ لا. هل في جسم أزلي؟ لا. إذن من بعد ما قال الله جسم، لا ينفعه قوله لا كالأجسام. هذه شو معناتها؟ هول المشبهة المجسمة ومن يدور في فلكهم، شو بيقولوا؟ جسم لا كالأجسام، قاعد لا كقعودنا، له أذن لا كآذاننا. هذا ما بينفعن، هذا كفر. هذا كقول من يقول الله مخلوق، رجع قال لا كالمخلوقين. من بعد ما قال الله مخلوق، هل ينفعه قوله لا كالمخلوقين؟ لا. اسمع انتبه، كقول من يقول الله عاجز، رجع قال لا كالعاجزين. من بعد ما قال عاجز قوله لا كالعاجزين هل ينفعه؟ لا. وقولهم جالس لا كجلوسنا، له أذن لا كآذاننا، جسم لا كالأجسام، لا ينفعهم. هذا اسمه كفر. سؤال أحمد بن حنبل: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. كفر. واسمعوا، من نقل الإجماع على كفر المجسمة؟ من نقل الإجماع على كفر المجسمة؟ ممن نقل الإجماع، لأنه ما حنقدر هلا نحصيهم بهالمجلس، لكن منهم مين؟ الإمام الطحاوي، لأنه بكتابه العقيدة الطحاوية يلي هي مشهورة في كل الدنيا شرقا وغربا عند المسلمين، يقبلون عليها تدريسا وحفظا وتعليما، وقبلتها الأمة وتلقتها بالقبول. شو بيقول بأول هيدا الكتاب؟ في أول هذه الرسالة في العقيدة الطحاوية ماذا يقول؟ أما بعد فهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، مش المذهب الحنفي، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، مش المذهب الحنفي لحاله ولا المذهب الشافعي لحاله، هذه مسألة مجمع عليها. إذن الطحاوي لما بيّن هذه المقدمة ثم قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. اسمع معي، إذا واحد قال لك لكن ليست كل معاني الجسمية نقص على زعمه، هذا الكلام ما صحيح، بس هيك عم بيقولوا هلا المجسمة، قال على زعم بعض صفات الجسمية نقص وبعضها ليس نقصا، شو بتقول له؟ بتقول له كل صفات الجسمية، الجسم وصفات الجسم، هذا دليل على الحدوث أم لا؟ دليل على الحدوث، يعني مخلوق أم لا؟ بأي صفة فصل عزعمه تدل على الحدوث؟ قل له: ومن وصف الله بالحدوث جعله عاجزا مخلوقا محتاجا لغيره يوجده أم لا؟ وهذا كفر عند كافة أهل الأمة، وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام. إذن الطحاوي نقل الإجماع، ومين كمان؟ القاضي عبد الوهاب أبو محمد، القاضي عبد الوهاب أبو محمد البغدادي المالكي. شو بيقول؟ اسمعوا، هذا كان وفاته في أوائل القرن الخامس الهجري، صار له 1000 سنة يعني. شو بيقول؟ من قال بما يؤدي إلى الحلول في الأماكن أو الحدوث أو التغير أو الجسمية فهو كفر عند كافة أهل الإسلام. هذا القول كفر عند كافة أهل الإسلام. إذن هل خلاصة المسألة أن من شبه الله بخلقه ولو بوجه من الوجوه فهو كافر، فهو كافر. إذن انتبهوا، قولهم جسم لا كالأجسام لا ينفعهم. إذا واحد إجا قال لك لله لحم لا كلحومنا هل ينفعه؟ لا. لو واحد قال لك الله يأكل لا كأكلنا هل ينفعه؟ لا. وهكذا قولهم الله جسم بيرجعوا بيقولوا لا كالأجسام. أصلا هيدي الكلمة تناقض. اسمع، عم بيقول جسم بيرجع بيقول لا كالأجسام، شو يعني عم بيقول؟ جسم ليس جسما، هذه معناتها. لما عم بيقول جسم لا كالأجسام يعني عم بيقول جسم لا جسما، ليس جسما، هذه معنى الكلام، هذا معنى الكلام. بعدين قلنا الجسم لا يكون إلا مخلوقا، وين في جسم غير مخلوق على زعم؟ لما يقولوا جسم لا كالأجسام يعني جسم غير مخلوق، وين في جسم غير مخلوق؟ ما في. قل الله خالق كل شيء. واضح؟ إذن ما معنى القيوم؟ القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره. هذه معناتها، مش معناتها القائم في العباد يعني الحال فيهم، ولا معناتها الواقف القائم يعني بالعامية بنقول واقف أو قاعد. لا، الواقف والقاعد والمضطجع والمستلقي والمنبطح، هذه كلها صفات مين؟ المخلوق، وهذا مستحيل على الله. الدائم، شو معنات الدائم في حق الله؟ الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، لأن الفناء يستحيل عليه عقلا، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله تعالى. إذن الله تعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ هو الأول والآخر، يعني الذي لا يلحقه زوال ولا فناء ولا تغير ولا تطور. الخالق، ما معنى الخالق؟ الذي أبرز وكون جميع الحادثات من العدم إلى الوجود. الحادثات يعني الموجودات، يعني المخلوقات، كل هذه المخلوقات، المخلوقات التي نراها والمخلوقات التي لا نراها، المخلوقات التي نعرفها والمخلوقات التي لا نعرفها، كل هذه المخلوقات وكل العوالم وكل ما دخل في الوجود، إنما وجد بخلق من؟ بخلق الله سبحانه. قل الله خالق كل شيء، كل شيء. إذن هذا معنى الخالق، الذي أبرز وكون جميع الحادثات من العدم إلى الوجود بقدرته سبحانه، أخرجها من العدم إلى الوجود، هذا معناه. الرازق، الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. من الذي يرزق الطير في الهواء؟ والسمك في الماء؟ والجنين في رحم أمه؟ من الذي يرزق هذه الحشرات الصغيرة والديدان التي في جوف الصخور، في جوف الحجارة، أو في الأشجار، أو في الأفران؟ في الأفران ببيت النار، مطرح ما بيخبزوا تحت بعض الحجارة، بيكون في حشرات، ديدان أو غيرها. من الذي يوصل إليها الرزق؟ من الذي يوصل الأرزاق إلى العباد؟ الله سبحانه. اسمعوا شو بيقول سيدنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه: إني علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي. واسمعوا هالحادثة العجيبة، اسمعوا هالحادثة العجيبة. حكي لنا رجل من آل شومان عن أشخاص يعرفهم في قرية عرسال، في قرية عرسال، تاجر قمح مثل عادته، كل يوم بيفتح المحل بيضبط هالبضاعة، بيحط هالكرسي وبيقعد قدام باب المحل، هو قاعد بيسمع صوت الدبور، بيجي عكيس القمح بياخد حبة قمح على الشجرة اللي حد المحل بوجه المحل عرصيف، جاي هالدبور جاي رايح رايح جاي على هكيس القمح. هالتاجر هيدا قال: يا عمي هالدبور بياكل قمح؟ الدبور بياكل قمح؟ شو بده بهالقمحات؟ جاب هذا التاجر سلم أو سيبة، طلع على الشجرة، شاف بيت العصفور، بيت للعصفور فيه عصفور أعمى، عصفور ضرير أعمى. ما بيقدر يطير هذا العصفور قاعد بهالعش بهالبيت. هالدبور رايح جاي عم بيجيب له الأمحاط لعنده. آمنت برب العالمين، آمنت بالله الكريم، بيجي جايب حبة القمح، بيطلع صوت، بيفتح العصفور تمه، بيحط له حبة القمح بتمه للعصفور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شيء عجيب وغريب. طلعت معه عبارة هيدا التاجر، شو قال؟ قال سبحان من سخر الدبور للعصفور. دبور عم بيجيب هالقمح للعصفور الأعمى. الله خالق كل شيء، الله قادر على كل شيء، الله لا يعجزه شيء. سبحان القادر على كل شيء، سبحان القادر على كل شيء. قال المؤلف العالم، ومعنى العالم في حق الله المتصف بصفة العلم، بعلم أزلي أبدي الذي لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد، فهو تعالى عالم لا كالعلماء، عالم لا كالعلماء، لأن علمه قديم. الله تعالى صفاته أزلية أبدية، لأن علمه قديم وعلم غيره حادث. علم المخلوقات وعلم العلماء حادث أم لا؟ بلى، بيزيد بينقص بيتغير بيتطور بيتبدل. هالعالم بينسى شغلة بيتذكر شغلة، تغيب عنه أشياء كثيرة. أما علم الله ليس كذلك، علمه علم واحد. اسمع معي، علمه علم واحد أزلي أبدي لا يتجدد ولا يتجزأ ولا يتغير ولا يتطور، وهو شامل لكل المعلومات، شامل لكل المعلومات، لا يغيب عن علمه شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فعلمه علم واحد ليس متجددا، القدير المتصف بالقدرة، المتصف بالقدرة التامة. وقدرة الله صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، فبها يوجد ويعدم. هو متصف بالقدرة التامة، وبقدرته التامة يوجد ويعدم، يؤثر في الممكنات، يؤثر في الممكنات. والله عز وجل قدرته ليست حادثة، وقدرته ليست كقدرة المخلوق، لأن المخلوق قدرته مخلوقة، وأما قدرة الله كما قلنا فأزلية أبدية. والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، أي أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، أي على إيجاد كل ما أراد في الأزل وجوده. فالله تعالى لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة ولا يمانعه أحد. ما شاء الله في الأزل وجوده كان. انتبه، ليس الآن يشاء أن يحصل كذا، لا، مشيئته أزلية أبدية. يعني في الأزل أراد لنا، في الأزل أراد لنا أن نجتمع فاجتمعنا، مش اليوم أراد لنا، ليس اليوم شاء لنا، لا، مشيئته أزلية أبدية. مشيئتنا نحن حادثة. بيجي الواحد على الدرس بيقول بدي أقعد لآخر الدرس، بيقعد شوي ببلش بيتعب، ببلش بينعس، بيقوم بيظهر، ما قعد كل الوقت، ما استمر إلى آخر المجلس، غير ما كان أراد فعله. الإنسان مخلوق وإرادته مخلوقة، أما إرادة الله ليست مخلوقة، إرادته أزلية. اسمع، ففي الأزل قدر أن نجتمع فاجتمعنا، في الأزل قدر أن نكون في هذا الشهر، في هذا اليوم، في هذا الأسبوع، في هذه الساعة، في هذا البلد، في هذه المحلة، في هذا المسجد، بهذا العدد، اللي برا برا واللي جوا جوا واللي فوق فوق، بهذه الأشكال، بهذه الهيئات، بهذه الثياب، بهذه الجلسات المختلفة. هذا كله شيء في الأزل قدره لنا، مش هلا لما أنت تسطحت الله الآن شاء لك ذلك. لا، إرادته أزلية أبدية. ليس الآن قدر لك أن تستلقي، لا، الذي تحدث له مشيئة ثم تحدث له مشيئة أو تتغير مشيئته، هذا مخلوق ليس خالقا للكون، هذا حادث، هذا محتاج إلى غيره. إذن اسمع وانتبه، كل ما أراد الله، اسمع انتبه، كل ما أراد الله في الأزل وجوده وجد ويوجد كما شاء الله بلا تأخر عن الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه. هذا الشيء أراد الله له أن يكون في هذا الوقت فيكون في الوقت الذي أراده الله له، بالهيئة، بالشكل، بالصفة التي أراد الله له. وما معنى المشيئة؟ شو معنى المشيئة؟ تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبوقت دون آخر، وبصفة دون أخرى. هذا تعريف المشيئة. إذن فما شاء الله، فما شاء الله لابد أن يوجد هذا الشيء الذي شاءه الله في الأزل، وما لم يشأ الله، يعني ما لم يشأ وجوده لا يوجد، ما لم يرد الله وجود كذا من الأمور لا يوجد، والشيء الذي أراد له أن يوجد يوجد كما أراد الله، كما شاء في الأزل سبحانه وتعالى. ومشيئته ليست حادثة ولا تشبه مشيئة العباد، مشيئته أزلية أبدية سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: الذي لا حول ولا قوة إلا به، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعصمته سبحانه، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بعون الله سبحانه. اسمع وانتبه معي، لا يستطيع الإنسان أن يحرك قشة من التبن أو الحشائش الصغيرة اليابسة، لا يستطيع الإنسان أن يطرف عينه، لا يستطيع أن يحرك يده، لا يستطيع أن يتنفس، لا يستطيع أن يقوم من مكانه، ولا يستطيع أن يقعد، ولا يستطيع أن يعمل أي شيء إلا بمشيئة الله. اسمع معي، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق في الإنسان القدرة على الأشياء، هو الذي يمكن الإنسان من عمل هذا الشيء، لأن الإعانة معناها التمكين والإقدار. يعني الله هو الذي يخلق في الناس، هو الذي يخلق في الإنسان، هو الذي يخلق في الأشياء ما يحصل منهم من حركات وسكنات ونوايا وغير ذلك، هذا لا يكون إلا بخلق الله. فلا يستطيع الإنسان أن يعمل طاعة ما إلا بتوفيق الله، إلا إن أقدره الله، إلا إن مكنه الله، إلا إن أعانه الله. نحن مجيئنا إلى الدرس وقيامنا بالصلاة بالذكر بالطاعات لا يحصل هذا إلا بخلق الله سبحانه في الإنسان. يعني أنت لا تخلق هذا العمل في نفسك، بل أنت والعمل الذي يحصل منك إنما يحصل بخلق الله. أبو حنيفة ماذا قال؟ العبد يفعل والله يخلق. أبو حنيفة ماذا قال؟ العبد يفعل والله يخلق. إذن يقول المؤلف: الذي لا حول ولا قوة إلا به، أي لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بعصمته سبحانه. لا تستطيع ولا تقدر أن تتجنب المعصية وأن تبتعد عن المعصية إلا إن عصمك الله، إلا إن حفظك الله، إلا إن صرفك الله عنها. ولا قدرة على طاعة الله إلا بعون الله. لا تقدر أن تقوم بالطاعات إلا إن أعانك الله على ذلك. قال المؤلف: الموصوف بكل كمال يليق به. اسمع، هذه مسألة حساسة ومسألة دقيقة، ويخلط ويخبط فيها المشبهة والمجسمة خبط عشواء. اسمعوا العبارة كيف أنها مقيدة. قال: فهو موصوف بكل كمال يليق به، يليق به سبحانه، كالعلم والقدرة والإرادة. هذا مدح في حق الله، هذا مدح في حق الله سبحانه وتعالى. والمنزه عن كل نقص في حقه، أي عن كل ما لا يليق به تعالى. اسمع، كل ما كان من صفات المخلوقين لا يليق به سبحانه. شوفوا قد ايه هذه العبارة مختصرة. كل ما كان من صفات المخلوقين لا يليق به سبحانه. فاسمعوا العبارة الآن الآتية. قال المؤلف رحمه الله: المنزه عن كل نقص في حقه، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز واللون والحد والتحيز في الجهة والمكان والحركة والسكون والانتقال والتغير والتطور والتبدل والجثة والصورة والحجم والكيفية والكمية والأينية والتأثر والإحساس والشعور واللذة والألم والانبساط، كل هذا لا يليق به سبحانه، كل هذا لا يليق به سبحانه، لأن هذا من صفات من؟ المخلوق، من صفات المخلوق، فهذا لا يليق به سبحانه وتعالى، لأن ذلك كله من صفات المخلوقين، فهو سبحانه موجود بلا مكان، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. ما معنى هذه الآية؟ أي أنه تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه. اسمع وانتبه. الله أخبرنا أنه ليس جسما، قال ليس كمثله شيء، وبما أنه ثبت شرعا وعقلا أنه ليس جسما صح وجوده بلا مكان. أليس ثبت شرعا وعقلا أنه سبحانه ليس جسما؟ إذن صح وجوده بلا مكان. ولما نقول بلا مكان مش معناته مثل ما بيعتقدوا بعض الكفار إنه هو مثل الهوى حل في كل الأماكن جوا وبرا وفوق وتحت وقدام وورا ويمين وشمال. لا، ليس هذا معناه. وبعضهم ماذا يعتقد؟ أنه سبحانه كالهواء، انبث وانتشر وحل في كل الأماكن. هذا تشبيه لله بالهواء، تشبيه لله بخلقه، وهو تكذيب للآية الكريمة ليس كمثله شيء. اسمع وانتبه. ربنا يقول في القرآن الكريم هو الأول والآخر، وأما المكان فله بداية. الله لا بداية له، أزلي أبدي. أما المكان له بداية، والله لا بداية له. فالله موجود بلا مكان، لأنه لو كان في مكان اسمع شو بتكون النتيجة على زعم المجسمة، اسمع شو بتكون النتيجة على زعم الكفار. لو كان في مكان، إما أن يكون هو حادث كما أن المكان حادث. مش المكان حادث له بداية؟ فعزعم بده يكون الله له بداية مثل المكان، وهذا كفر. أو بده يكون المكان أزلي كما أن الله أزلي، وهذا معناته إثبات الشريك لله في الأزلية، وهذا مستحيل. فهذا باطل وهذا باطل. والحق مع أهل السنة، وهو أن الله لا مكان له بالمرة، وهو أن الله لا مكان له بالمرة. واسمع معي، لما نقول بلا مكان يعني بلا مكان بالمرة، لا في الأماكن التي نعرفها ولا في الأماكن التي نجهلها. كل هذا مستحيل على الله، لأنه لو كان له مكان لاحتاج لغيره. هيدا المكان شو مكان؟ يعني كيف مكان شكله؟ كيف مكان صفة هيدا المكان؟ لو كان الله حالا فيه لكان محتاجا إليه، والمحتاج عاجز، والعاجز لا يكون إلها. فهمناها؟ حارجع عيد. لو هن قالوا مكان نحن ما بنعرفه الله فيه، بيكونوا جعلوه محتاجا لهذا المكان أم لا؟ بلى، والمحتاج عاجز، والعاجز لا يكون إلها. إذن ربنا ما له مكان بالمرة، وإلا لو كان له مكان لكان محتاجا مثلنا، ولو كان مثلنا لما كان خالقا لنا، ولو كان مثلنا لما أوجد العالم. وهو الذي قال الحمد لله رب العالمين. إذن هو خالق العالمين، فلا يشبه شيئا من العالمين، يعني ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم، وليس له مكان بالمرة. بيجي بعض الجهال بيقول لك يا شيخ نحن معودين وسامعين وبنعرف إنه الله في كل مكان عزعم، فأنتوا عم بتقولوا الله موجود بلا مكان، أعطونا الدليل. بيقول لك أعطينا دليل. بتقول له الله يقول في القرآن ليس كمثله شيء، لو كان له مكان لكان مثلنا، ويكون معنى الآية على زعمكم ليس صحيحا. الله يقول هو الأول والآخر، والمكان له أول. إذن ربنا ما له مكان، لأنه لكان مثل خلقه لو كان له مكان. وأما من الحديث، روى مسلم في صحيحه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اسمع ماذا قال الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في الأسماء والصفات، كتاب مجلدين اسمه الأسماء والصفات، من هذا الحديث استدل أصحابنا من الفقهاء والعلماء الشافعية وغيرهم على أن الله لا مكان له. قال من هذا الحديث، اسمع شو بيقول، لأنه إذا كان وليس فوقه شيء وليس دونه شيء كان بلا مكان. شوفوا قد ايه سهلة، مش الرسول قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك، معنيته بلا مكان، معنيته بلا مكان. وهذا حديث صحيح رواه مسلم وأصحاب السنن. واسمع معي، روى الحافظ السيوطي وأبو القاسم الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فكرة في الرب، يعني العقل لا يستطيع أن يتصور الله لأنه ليس كمية ولا مكان له، ولو كان كمية ومكان لكان يمكن تصوره. لكن ماذا قال الرسول في حديثه؟ لا فكرة في الرب، العقل لا يستطيع أن يتصور الله. واسمع إلى قول الله في القرآن وأن إلى ربك المنتهى، هذه الآية منسجمة تماما مع معنى الحديث لا فكرة في الرب. فشو بيكون معنى الآية وأن إلى ربك المنتهى؟ فسرها صحابي وتابعي، هذه الآية فسرها صحابي وتابعي. من هو الصحابي؟ أبي بن كعب. مين أبي بن كعب؟ هو أقوى الصحابة في قراءة القرآن. الرسول عليه السلام قال للصحابة أقرأكم أبي، يعني أقواكم في قراءة القرآن. من هو التابعي؟ تعرفوا مين التابعين الذين اجتمعوا بالصحابة؟ الصحابي قلنا من هو؟ أبي بن كعب. أما التابعي من هو؟ عبد الرحمن ابن أبي نعم. عبد الرحمن ابن أبي نعم، ماذا قالا فيها؟ هذا الصحابي وهذا التابعي، ماذا قالا في هذه الآية؟ وأن إلى ربك المنتهى الذي ينتهي دونه فكر من تفكر، الذي ينتهي دونه فكر من تفكر. شو يعني؟ بعبارة تانية، الذي لا تصل إليه الأفهام والظنون والأوهام والخيالات، لا تصل إليه لأنه ليس جسما ولا مكان له. إذن هذا قول صحابي وقول تابعي. صحابي تاني مين؟ سيدنا علي. ماذا قال؟ كان الله، ماذا قال؟ شو قد ايه بدنا نحط لكم على الصوت؟ إذا تعبتوا بنوقف. ماذا قال سيدنا علي؟ كان الله وهو الآن على العالية. يعني هذا منه شيء جديد، هذه عقيدة الأنبياء وعقيدة المسلمين والملائكة والأولياء. قول سيدنا علي من رواه؟ كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه، أي بلا مكان. من رواه؟ الإمام الأستاذ عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي أبو منصور في كتابه الفرق بين الفرق في صحيفة 333، وهو متوفى سنة 429 للهجرة. اسمع وانتبه، هيدا قول سيدنا علي. شو كمان عنده سيدنا علي؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. شو يعني محدود؟ يعني إله كمية صغيرة كانت أو كبيرة. كل شيء له كمية، لو بحجم العرش هذا اسمه محدود، يعني له كمية، أو صغير له كمية اسمه محدود. سيدنا علي شو بيقول؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. وقلنا عبارة، قلنا عبارة مهمة، قال أبو الحسن الأشعري: من جهل الله كان كافرا به. وسيدنا علي شو بيقول؟ فقد جهل الخالق المعبود، يعني من نسب لله المكان هذا كافر بالله، كافر بالله. شو بيقول الإمام الغزالي؟ لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، إلا بعد معرفة المعبود. وأبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل إمام أهل السنة ماذا يقول؟ أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. اللي بيقول الله له مكان هذا لم يعرف الله، هذا جاهل بخالقه، هذا كافر برب العالمين. وسنذكر خلال الدروس المقبلة أدلة أخرى ونقول ونصوص كثيرة على هذا الأمر إن شاء الله تعالى. إذن فالله موجود بلا مكان، لأنه سبحانه قال: ليس كمثله شيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله وهو السميع البصير، قدم في الآية ليس كمثله شيء ليفهمنا أن سمعه ليس كسمع المخلوقين، وأن بصره ليس كبصر المخلوقين. البصر لله يعني الرؤية، مش يعني الحدقة، مش يعني الجارحة، مش يعني العضو، مش يعني الشكل، مش يعني الكيف، مش يعني الحجم، مش يعني الجسم، مش يعني الصورة، مش يعني الكمية. لا، لما بنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمعه ليس كسمع المخلوقين، بلا أذن ولا صماخ ولا عظم. وبصره، شو يعني بصره؟ الرؤية، مش يعني الحدقة، لا، يعني الرؤية. وبصره ليس كرؤية المخلوقين. فالله تعالى سمعه وبصره وكل صفاته سبحانه ليست كصفات المخلوقين. قال الإمام ذنون المصري: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. مهما تصورت ببالك، شو هو البال؟ القلب. البال هو القلب. البال هو القلب. كل شيء تتخيله، كل شيء تتصوره، الله لا يشبهه، الله لا يشبهه بوجه من الوجوه بالمرة سبحانه وتعالى. فهو القديم الذي لا أول له، وما سواه من العالمين حادث وجد بعد عدم، وهو الخالق لجميع الكائنات، وما سواه أي كل العالمين مخلوق له بداية، فالعالم حادث بجنسه وأفراده. العالم حادث بجنسه وأفراده. ولا عبرة بقول بعض الفلاسفة ولا بقول ابن تيمية الذين خالفوا في هذا، فقالوا والعياذ بالله: إن نوع العالم أزلي لا بداية لوجوده، فكفره المسلمون على ذلك. يعني اللي بيقول إنه نوع العالم الأصل الجنس، إنه لو قال غير الأفراد الحادثة الآن، لو قال النوع هذا أزلي مع الله، هذا شو بيكون؟ كافر. وإذا قال الأفراد هذه المعينة أزلية، شو بيكون كمان؟ كافر، لأنه جعل لله شريكا في الأزلية، جعل لله شريكا في الأزلية. فإذا قال علماء الإسلام: من جعل مع الله شريكا في الأزلية كافر مشرك بإجماع المسلمين. من نقل الإجماع على كفر الفلاسفة الذين يقولون بأزلية نوع العالم أو أفراده؟ يعني فيهن قسمين، قسم بيقولوا النوع أزلي والأفراد حادثة، وقسم بيقولوا النوع والأفراد أزلية مع الله. يعني الفريقين، ومن وافقهم؟ من نقل الإجماع على كفرهم؟ شو؟ الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع نقل الإجماع على كفرهم. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون ولما فيه، فلا يشبه شيئا منه ولا يشبه أحدا من كل هذا العالم، لأنه سبحانه هو الخالق لكل هذا الكون. فكل حادث دخل في الوجود، سواء كان من الأعيان جمع عين وهو كل ما له حجم، أم كان من الأعمال الاختيارية أو غير الاختيارية، فهو بخلق الله تعالى. فالأعيان كلها من الذرة وهي الهباء، الهباء الذي يظهر في الكوة. شو الكوة؟ يعني الطاقة اللي بتشوفوها فايتة منها أشعة الشمس، بتشوفوا بأشعة الشمس شيء مثل الغبار عم بيطاير بكسرة، هذا شو يقال له؟ الهباء، ويقال له الذر ولمفرده الذرة. فهذا العالم من الذرة، وهذا شيء صغير جدا يرى بالعين المجردة في أشعة الشمس، بس لو حطيت إيدك عليهم هيك ونظرت لا تراها في يدك، لكن في أشعة الشمس تراها. من الذرة، بل ومن الجوهر الفرد اللي هو أصل كل الأحجام، أصل كل الأجسام، لأنه الجسم بيتركب من جوهرين فما فوق. إذن من الذرة إلى العرش وما بين ذلك من أحجام وأجسام، من الذي أوجدها؟ من الذي خلقها؟ الله سبحانه. والإنسان لا يخلق شيئا من أعماله. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الأعمال الظاهرة من كل حركة للعباد وسكون، والأعمال الباطنة من النوايا، كل هذا والخواطر. والخواطر شو قلنا؟ الخاطر ما يرد على القلب بدون إرادة، جمع خاطر، وهو ما يرد على القلب بدون إرادة، فهو حادث دخل في الوجود بخلق الله سبحانه، لم يخلقه أحد سوى الله، لا خلقته الطبيعة ولا العلة. ما هي الطبيعة؟ هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام. شو كيف يعني؟ أليس الله عز وجل جعل في طبع النار الإحراق؟ الله هو الذي خلق فيها ذلك، يعني هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام. فالطبيعة ليست هي الخالقة للعالم ولا لشيء من العالم. والعلة كذلك، العلة ليست هي الخالقة، وما هي العلة؟ اسمعوا وانتبهوا. في لغة العرب العلة معناها المرض، وتأتي بمعنى السبب، وتأتي بمعنى السبب. كيف؟ شوف انتبه معي، هذا الخاتم يقال علة تحركه تحرك شو؟ الإصبع. يعني هذا الإصبع ليس خالقاً لهذه الحركة التي حصلت في الخاتم، فيأتي بمعنى السبب. العلة تأتي بمعنى السبب. الفلاسفة بعضهم يقولون علة وجود العالم وجود الله، وهذا كفر، وهذا كفر. فعلى زعمهم يقولون بالعلة وليس بأن الله هو الذي خلق العالم بإرادته واختياره سبحانه. يعني على زعم لا يصفون الله بالإرادة والاختيار. أليس الله يقول في القرآن وربك يخلق ما يشاء ويختار؟ هم على زعمهم هذا العالم لم يوجد بخلق الله، على زعمهم العالم ليس بخلق الله وجد، إنما على زعمهم وجود الله هو السبب لأن وجد العالم من غير خلق من الله له، وهذا كفر إلحاد. عقيدة المسلمين أن العالم وجد بإيجاد الله، بخلق الله. واسمعوا معي، هؤلاء بزعمهم جعلوا هذا العالم كما أن ضوء الشمس سببه وجود الشمس بزعمهم، هكذا أيضاً الله والعالم. يعني الله ليس خالقاً للعالم بزعمهم، إنما قالوا عنه علة وجود العالم، وهذا شو اسمه؟ كفر وإلحاد بإجماع الأمة. وهون مسألة تانية، قال العلماء من سمى الله علة كفر، لأنه بعض الدكاترة المعاصرين في مؤلفاتهم يقولون عن الله علة وسبب ومصدر ومنبع وواسطة ولوحة إلهية وعقل مدبر وقدرة خالقة أو قدرة خارقة أو القدرة الخفية أو اليد الخفية. هذا كله إلحاد وكفر، كل هذا إلحاد وكفر، واحفظوا هذا القول. قال الفقيه الحنفي علي السغدي: من سمى الله علة أو سببا كفر، لأن الله هو خالق الأسباب، كيف يكون هو سببا؟ أليس الله هو خالق الطعام وخالق الشبع؟ يعني خالق الأسباب والمسببات، فالسبب والمسبب وجدا بخلق الله. لما يقولوا عن رب العالمين علة أو سبب، يعني حادث مخلوق، يعني حادث مخلوق. الله هو خالق الواسطة والمصدر والمنبع والعلة والسبب. إذن ماذا قال علي السغدي الحنفي؟ من سمى الله علة أو سببا كفر، كفر. مين غير من العلماء؟ الفقيه المفسر النسفي صاحب التفسير المشهور. تسمعوا بالتفسير النسفي، تفسير للقرآن الكريم، تفسير النسفي. هذا المفسر يقول من الإلحاد تسمية الله علة أو جسم أو سبب أو عقل، يقول هذا من الإلحاد، من الإلحاد تسمية الله علة أو سببا. لذلك احذروا ما في بعض المؤلفات لبعض الدكاترة المعاصرين من تسمية الله بالعلة أو بالسبب أو بالعقل أو باللوحة أو بالمصدر أو بالمنبع هذا كله إلحاد في أسماء الله ولا يليق به سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخلق كل شيء، أي أحدثه من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى أي الإبراز من العدم إلى الوجود لغير الله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله. غدا إن شاء الله نكمل في معنى الشهادة الأولى فننهيه إن شاء الله، وغدا نصل، غدا إن شاء الله نصل إلى معنى الشهادة الثانية. هللوا وصلوا على النبي.